القاهرة تقدم يحيى حقي، برنامج خاص كتبه عبد المنعم خلف الله. بطولة صلاح قبيل، بشرى القصبي، محمد سالم، عبد العزيز مخيول، جمال عبد الحميد، محمد الحسيني، بالاشتراك مع محمد فائق عزب. التسجيل والمونتاج حسين عهدي. تقديم إيمان فرغلي. المخرج المنفذ مجدي سليمان. إخراج مدحت زكي. ذكريات الطفولة دايما لذيذة بالنسبة لي، علشان استعيد ذكريات الطفولة لازم ارجع الى الوراء قرابة 80 سنة، ومع ذلك كأنها محفورة في ذاكرتي. اهم حاجة اتذكرها في القاهرة اللي اتولدت في حي السيدة زينب فيها، المواكب الشعبية في ايام طفولتي. من المواكب الهامة جدا كان طلوع المحمل ونزول المحمل، لان احنا كنا نصطف ونشاهد الجمل اللي شايل المحمل، وكان الجمل عظيم جدا. ولغاية الان اتذكر العسكري اللي راكب فوق الحصان وعنده طبلة على اليمين والشمال وبيضرب عليها، فكان منظر في غاية من الجمال. عودة المحمل كذلك، ولو ان طلوع المحمل كان اهم. عودة المحمل بقى او طلوعه يتذكرنا كمان بغنى شعبية، يا محملنا روح بسلامة وتعالى بسلامة، واشياء من هذا. الموكب الثاني الجميل جدا موكب الرؤية، ده كان عبارة عن كرنفال حقيقي، كان نشاهد مرور الطوائف والمهن المختلفة امامنا، كل واحد منهم كأنه يعمل امامنا ما يعمله في دكان، فكنا نتبسط ونضحك في هذه الاشياء. في يونيو عام 1925 تخرج يحيى حقي من مدرسة الحقوق، وقبل أن يتخرج منها صادق نخبة من الشباب أخذت الدرس بجدية، عرف أفرادها بعد تخرجهم بأنهم من عباقرة القانون كانوا، ومن بينهم يحيى حقي، لا يتناقشون ولا يهتمون إلا بالقانون. أما في البيت فكان ليحيى حقي شأن آخر. فين أخوك يحيى يا إبراهيم؟ في المكتبة يا عمي. طبعا طبعا، والله أنا شايف إن المكتبة دي اللي أنت جمعت كتبها بين عربي وفرنجي ونظمتها ورتبتها، أخوك يحيى هو اللي طلع منها بنصيب الأسد. أنا داخله المكتبة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أهلا عمي محمود، تفضل. إيه لسه بتقرأ في الأدب يا يحيى؟ طبعا يا عمي، القانون دراستي والأدب هوايتي. وعلى كل حال أنا شايف أن الموضوع ده مش غريب على الأسرة بتاعتنا. حضرتك مثلا الأديب محمود طاهر حقي، مؤلف عزراء دنشواي وغيرها من المسرحيات. خالي حمزة بيه شاعر ممتاز. كمان أخويا إبراهيم مهتم بالأدب اهتمام كبير، والبيت فيه مكتبة مليانة كتب ومجلات. أيوة أيوة يحيى، أيوة فعلا، ووالدك مشترك في أغلب المجلات الأدبية. أيوة، الهلال، المقتطف، اللواء، الزهور، ومجلة المجلات كمان. بالمناسبة يا يحيى، انت كنت كلمتني وكلمت خالك حمزة بيه بشأن رغبتك في زيارة احمد شوقي بيه في مرة من زيارتنا له. ايوه عمي، وما زلت متحمس للزيارة دي، خصوصا ان شوقي بيه على علاقة صداقة متينة بحضرتك وبخالي حمزة بيه. مظبوط، كلام مظبوط يا يحيى. وعلشان كده انا النهاردة جاي اقول لك ان موعد زيارتنا اللي جاية لشوقي بيه اخر الاسبوع ده. عظيم، واتفقت انا وخالك انك هتيجي معانا ان شاء الله. متشكر، متشكر جدا يا عمي. أشرب إيه يا أستاذ خيري؟ يا دكتور خيري. أشرب شاي يا يحيى. يا فتحي هات لنا شاي للدكتور خيري. بالمناسبة يا دكتور خيري، أنت إمتى بقى هتاخد البكالوريوس عشان تفتح عيادة وتعالج أبناء الحي اللي أنا اتولدت فيه واللي حفضل أحبه طول عمري؟ تقصد طبعا حي السيدة. أيوة يا دكتور خيري. شوف يا أستاذ يحيى، حبي للأدب شاغل عليا كل حياتي. أنا حاليا زي ما أنت عارف في السنة النهائية مدرسة الطب، وطبعا مش بس إن النهاردة في السنة النهائية. أيوة سمعت كده، لكن لغاية إمتى؟ الموضوع ده أنا سايبه يحل نفسه بنفسه. المهم أنا سعيد جدا بمعرفتك يا يحيى، لأني لمست فيك اهتمامك الكبير بالأدب وبفن القصة بالذات. في الحقيقة أنا اللي سعيد وفرحان جدا بمعرفتك يا أستاذ خيري. اتفضل اشرب الشاي. حبي للأدب هو اللي خلاني من زباين قهوة الفن يا أستاذ خيري. القهوة دي بموقعها الممتاز قدام مسرح رمسيس بتجمع زي ما انت شايف مجموعة كبيرة من الشباب المهتمة بالفن والأدب. فعلا في قهوة الفن عرفتك وعرفتهم، محمود طاهر لاشين، حسين فوزي وغيركم من الشباب المحب للأدب والفكر بوجه عام. أو محمود طاهر لاشين دي لما جيت أسأل دايما هو كده. أهلا يا لاشين. أهلا بيك يا يحيى. أهلا أهلا. يا ترى الأستاذ خيري كلمك عن مشروعنا الجديد. خير، أي مشروع؟ إحنا هنكون رابطة أدبية ونصدر مجلة تكون هي لسان حال أعضاء الرابطة. شيء جميل. وحيكون اسم الرابطة دي إيه؟ المدرسة الحديثة. والمجلة؟ الفجر. لكن مفيش لكن. وليه المصادرة دي؟ تعرفت أنا قصدي إيه يا لاشين؟ أيوة عرفت. طب اتفضل قول إيه هو؟ قصدك يا أستاذ إنك تقول إزاي حنصرف على طباعة المجلة. بالظبط. قول له يا أستاذ خير، كل عضو في الرابطة دي أو المدرسة دي هيدفع جنيه في الشهر، وبالشكل ده هنشتري مطبعة قديمة لطبع الصحيفة وكمان لطبع مؤلفات الأعضاء. أفكار رائعة وحماس عظيم. اعتبروني طبعا من أسرة المدرسة. لكن يا ترى هيكون مين ناظر المدرسة؟ الأستاذ أحمد خيري سعيد. والله؟ أيوة، أحمد خيري سعيد هيكون هو رئيس تحرير المجلة اللي بتعبر عن دعوتنا لإيجاد أدب واقعي متحرر من التقاليد، وأنا هشتغل بإيدي في جمع وصف الحروف وفي تشغيل المطبعة كمان. ودارت عجلة المطبعة وأصدرت المدرسة الحديثة صحيفتها الفجر، وفي يوم 15 يوليو سنة 1926 نشرت هذه المجلة أول قصة للأديب الشاب يحيى حقي، وكانت بعنوان فلة ومشمش ولولو. كانت تحكي قصة الطبقات الموجودة في المجتمع المصري حينذاك. انبسطت يا يحيى من زيارتك للشاعر العظيم أحمد شوقي بيه؟ جدا يا أمي جدا. الزيارة دي تركت في نفسي آثار كبيرة وهامة من غير شك. زي إيه يا يحيى؟ أقول لحضرتك، زيارتي لأحمد شوقي بيه جعلتني أحس بالروح الفنية الحقيقية. أدركت أن الفنان الأصيل في أحيان كتيرة بينعزل عن الناس ولو أنه عايش معاهم وموجود بينهم وبيخاطبهم. عظيم عظيم. قل لي يا يحيى. نعم. يا ترى تحب تزوره مرة تانية مع خالك وعمك؟ طبعا، ده اللي هكون سعيد جدا. من النهاردة هكلم عمي محمود طاهر وخالي حمزة بيه وأرجوهم أنهم ياخدوني معاهم في زيارة تانية لشوقي بيه. يا اسماعيل، مين اللي جه؟ أنا اللي جيت يا ماما. جيت وجايب معايا حاجة حلوة. حاجة حلوة؟ بس أنا مش شايفة معاك غير مجلة. يبقى لازم في المجلة قصيدة شعر عظيمة أو قصة كويسة. دي مجلة الفجر، العدد الجديد من مجلة الفجر. يبقى لازم نشرة القصة التانية بتاعتي. مظبوط. يا ناولني ناولني يا إبراهيم. كويس عظيم. الموت والتفكير، تأليف يحيى حقي، شيء جميل جميل. مبروك يا يحيى، مبروك يا حبيبي. الله يبارك فيك يا أمي. هقعد دلوقتي أقرأ القصة كلها. مين يعرف، يمكن أخويا يحيى يصبح قصاص وكاتب كبير في يوم من الأيام. فعلا فعلا يا إبراهيم، أنا متوقع له مستقبل أدبي كبير قوي قوي. قررت يا يحيى؟ هجرب المحاماة يا إبراهيم. المحاماة؟ أيوه. بس أنت كان رأيك في الأول غير كده، كنت بتقول. كنت بقول إن المحامي الناشئ محتاج في بلد كبير زي القاهرة إلى حلقة من المعارف والأصدقاء. وكمان لازم تكون أسرته مش زي أسرتنا، يعني لازم تكون أسرة كبيرة ومتصلة بمعاملات كتيرة مع الناس. تمام يا يحيى. وكمان كنت بتقول إن أسرتنا كل رجالها موظفين وما لهمش معاملات كتيرة ولا قضايا مدنية أو جنائية أو حتى شرعية. ده كان رأيي، وربما ما زال هو ده برضو رأيي. إذن هجرب يا إبراهيم عالم المحاماة، لكن في بلد تاني غير القاهرة. باين عليكي مش مبسوطة. فعلا يا إبراهيم، أنا مش مبسوطة، مش مبسوطة أبدا علشان يحيى أخوك. ليه بس يا أمي؟ يحيى كويس وبيجرب حظه في المحاماة زي ما بيقول. يحيى ساب اسكندرية وراح دمنهور عند محامي ثالث غير الاثنين اللي اشتغل معاهم قبل كده. وماله ماما، خليه يتمرن. وكمان هيفضل يتنقل من مكتب لمكتب، وده هيديله مرتب وده ما يديلوش، وبعد كده ايوه رأي حضرتك زي ما حصل معاه في المكتب الاولاني اللي اشتغل فيه. اسمع يا ابراهيم، انا لازم اكلم خالك حمزه بيه وعمك محمود حقي علشان يشوفوا وظيفه مناسبه، وظيفه مستقره علشان يحيى اخوك. وترك يحيى حقي المحاماة ليصبح معاونا للإدارة في منفلوط، وقد قبل هذا المنصب ليرجع الأسرة التي استبد بها القلق على مستقبل ابنها الشاب. ايه أخبار أخوك يحيى إبراهيم؟ جي منه جواب امبارح يا عمي وبيسلم كتير على حضرتك. الله يسلمك ويسلمه. وبيقول ايه في جوابه غير السلام؟ سمعني الجواب كده يا إبراهيم. من منفلوط وليل منفلوط، من هذا العالم الغريب علي، أكتب إليك يا إبراهيم. إن الصورة التي أراها والواقع الذي أعيشه هنا يختلف كثيرا يا أخي عن صورة الأحياء التي ألفتها. إنني هنا أمثل السلطة التنفيذية، فعلي تنفيذ التعليمات التي تصدر من وزارة الزراعة وأوامر القرعة العسكرية وأشترك بنفسي في تنفيذ التعليمات التي يجد الفلاحون هنا صعوبة كبيرة في الاقتناع بعدد منها. كويس كويس. وبيقول ايه كمان؟ بيقول عرفت هنا ألوانا كثيرة من الناس، واحتككت بألوان مختلفة من البشر، وكل منهم له قصة. إن إقامتي في الريف لها الفضل في أن أعرف بلادي وأهلها، وأخالط الفلاحين عن قرب، وأعيش في الحقول بين النبات والحيوان. وألطف حاجة بيقولها في الجواب أنه بيجد سعادة كبيرة لما بيجد الحمار قد زمله في جولاتي طول النهار. كده كده. على كل حال كل ده حيفيد يحيى كتير جدا، خصوصا أن اهتمامه الأدبي بدأ يتجه ناحية القصة بوضوح. فعلا يا عمي إبراهيم كتب لغاية دلوقتي عدد كبير من القصص في صحيفة الفجر وصحيفة السياسة كمان، منها قصة أهو ديمتري وقصص العسكري والنسيان وامرأة مسكينة وصورة من حياة. السلامة يا أستاذ يحيى. القاهرة منورة يا أستاذ. منورة بأهلها يا أستاذ لاشين. كويسة أوي منورة بأهلها دي. ما أنت يا سيدي من أهلها، ولا يعني السنتين اللي أنت قضيته في منفلوط خلوك صعيدي خالص. السنتين دول يا محمود على قد ما تعبت فيهم وعلى قد ما شفت فيهم من أحداث خلال عملي، مدوني بحقائق وزودوني بصور كتيرة عن الحياة المصرية في الريف. كويس جدا يا أستاذ. وقبل كده كان عندك الصور الشعبية للحياة المصرية في أحياء السيدة زينب والخليفة والأزهر، والشكل ده أصبح عندك رصيد عظيم عن حياة الإنسان المصري وظروفه ومشاكله وكل أحواله. يعني أصبح عندك رصيد عظيم من الصور القصصية الرائعة. فعلا يا أستاذ لاشين. لكن خلاص خلاص خلاص. إيه؟ حسافر. سافر؟ سافر فين؟ سوهاج المرة دي ولا أسوان ولا يا ترى الواحات؟ لا لا لا، أنا حسافر الخارج. أيوة محمود، حسافر عشان أحقق شيء كنت عاوز أحققه من سنين. كان أملي أني أسافر أوروبا بعد حصولي على ليسانس الحقوق، أشوف العالم، أقابل عباقرة القانون وعلماء التشريع، وأروي نفسي من كل عيون الفن والثقافة هناك. أيوة أنا عارف الموضوع ده، وكمان عارف أن الفرصة دي ضاعت منك لما ترتيبك في الليسانس جال 14 وسافرت الشلة بتاعتك وقعدت أنت في مصر. لكن دلوقتي رجعت للفرصة من جديد. طب إزاي؟ أقول لك إزاي. في ليلة من ليالي منفلوط كنت بقلب صفحات جريدة من الجرائد، وقعت عيني على إعلان مسابقة عملها وزارة الخارجية علشان التعيين في السلك الدبلوماسي. قدمت وامتحنت ونجحت. كده مبروك مبروك يا أستاذ يحيى. الله يبارك فيك. يعني دلوقتي من منفلوط للسلك الدبلوماسي. أيوة مظبوط يا أستاذ محمود لاشين، من طبقة الغلابة لطبقة الخارجية وأولاد الأعيان. وقضى يحيى حقي 15 عاما خارج مصر، منها 10 سنوات قبل الحرب العالمية الثانية، عاش خلالها في جدة واسطنبول وروما، ثم عاد إلى القاهرة خلال الحرب ليعمل مديرا لمكتب وزير الخارجية. وفي القاهرة تزوج، فإنه لم يكن قد تزوج حتى ذلك الحين. يا نبيل أرجوك ما تبكيش كده، كفاية بكائك ده مش كويس علشان عينيك، وكمان علشان الجنين اللي ببطنك. أنا بتألم يا يحيى، بتألم غصب عني. لا إلهي، عيني الشمال بينسحب منها النور يوم بعد يوم، ما فيش غير ضباب قدام عيني يا يحيى. كفاية يا نبيل، اصبري، ربنا رحيم وكبير وعنده الرحمة. الصبر حيفيد بيه. الطب خلاص عجز عن علاجي، يا ريتني أموت عشان أستريح. عشان انت ما تتعبش بسبب وجود زوجة ضريرة في البيت. ايه ده بس اللي بتقوليه؟ عشان ما تتألمش لما تشوفني وانا عاوزة اعمل حالك، او لما اقع اذا اتحركت. ربنا يشفيك يا نبيلة ويطول لي في عمرك. انت رقيقة زي نسمة الفجر يا نبيلة. كان نفسي اساعدك واسهر على راحتك وعلى مستقبلك ومستقبل الطفل اللي حيتولد لنا، لكن لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. رحمتك يا رب، رحمتك يا رب. شد حيلك يا أخي، شد حيلك أخوي. مسكينة تألمت كتير قبل وفاتها، كانت بالنسبة لي زي نسمة الصيف، ملحقتش أسعد معاها، عذبها المرض وخطفها مني الموت بسرعة، المرض القاسي اللي عين حطمها وحطم سعادتي معاها. لازم تصبر على قضاء الله وربنا يبارك لك في نهى بنتك. كان نفسها تعيش زي كل أم عشان تشوف بنتها وهي بتكبر، لكن إيه، بمقدار رغبتها الطبيعية دي كانت بتتعجل الموت بسبب خوفها من ضياع نور عينيها الاثنين. ربنا يرحمها ويديك ويدينا الصبر. ايه يا ترى رأي الأستاذ الكبير محمود تيمور في قصة الصديق يحيى حق الأخيرة؟ أقصد طبعا قصة أنديل مهاشم. رأي يا أستاذ محمود لاشين أن هذه القصة الطريفة حية بنماذجها الإنسانية وأحداثها المحلية، إنما تمثل حياة الصديق الأستاذ يحيى حقي وتمثل فنه أدق تمثيل. فهي قصة شاب درس في أوروبا وعاد إلى وطنه وفي نفسه شعلة، شعلة لتجديد حياته وبيته، فإذا بي يصطدم بجو المحافظة والتقاليد وما فيه من رواسب. تماما. فأصبح من الضروري أن يوائم بين القديم الموروث وروح التطور الجديد. أنا في باريس. الإنسان هنا بيشعر إنه تايه في محيط بلا قرار، اللي مش عارف هنا هو عايز إيه، مش هيلاقي قدامه غير الشوارع والأهاوي والبنوك والمطاعم. لكن أنا هحاول أحدد أنا عاوز إيه بالظبط هنا في البلد اللي كل واحد فيه حر، حر بالمعنى اللي ما يمكنش يحس بيه في أي جزء من أجزاء الكون. هحاول هنا إني أعرف شيء كتير عن الفن وعن الحركات الفكرية المعاصرة. لقد سافر يحيى حقي إلى باريس عام 1949، وهناك وفي أحد المراسم التي كان يتردد عليها ليروي ظمأ روحه إلى الفن الرفيع، التقى برفيقة عمره الفنانة الفرنسية، ثم سافر إلى تركيا وليبيا، وقد اضطر إلى ترك العمل في السلك الدبلوماسي والعودة إلى القاهرة ليتزوج بابنة فرنسا الفنانة التي أحبها فؤاده، وأصبح مديرا لمصلحة الفنون في عام 1955 ثم رئيسا لتحرير صحيفة المجلة. وتمر السنون وفي يوم من أيام عام 1969 دق جرس التليفون في منزل الدكتور شكري محمد عياد، وعلى الناحية الأخرى من الخط كان يحيى حقي. ألو، مساء الخير يا دكتور شكري. مساء الخير، أهلا أهلا أستاذنا الكبير. يا سيدي ربنا أكرمني كرم شديد، حصلت على جائزة الدولة التقديرية. مبروك مبروك يا أستاذنا، أعطر التهاني على هذا التقدير. عرفت أن الأمر محتاجش في اللجنة المختصة إلى إعادة تصويت أو أي شيء من الإجراءات اللي بتحصل عادة في المناسبات اللي زي دي. حصول الأستاذ يحيى حقي على الجائزة يعتبر في الحقيقة شرف للجائزة نفسها. أشكرك يا دكتور شكري، أنا في الحقيقة مسرور بالجائزة دي، مسرور جدا. المهم يا أستاذنا محمود طيبور إن الأستاذ يحيى حقي بالرغم من سعادته الكبيرة بحصوله على جائزة الدولة التقديرية ما كانش ناسي أبدا إنه يكلمنا عن سعادته بوجود ظاهرة تانية مهمة جدا من وجهة نظره. وإيه هي الظاهرة دي يا دكتور شكري؟ ظاهرة وجود إنتاج طيب لعدد من الكتاب الشبان. أنا أعرف فعلا عن الأستاذ يحيى حقي إنه مهتم باستمرار بإنتاج الشباب، وأعرف عنه إنه لما يزوروا أي أديب شاب في بيته عشان يسمع إنتاجه ويقول رأيه فيه يقعد الأستاذ يحيى بكل احترام وتقدير ويسمع وقت طويل وبصبر كبير لقراءة الأديب الشاب، وبعد كده يوجهه ويقول له رأيه في إنتاجه بأسلوب مهذب ورقيق، لأن طبيعته مهذبة ورقيقة بالفعل. ده بالإضافة إلى ما اكتسبه خلال عمله بالسلك الدبلوماسي. تصور حضرتك، تصور أنه في نفس المكالمة التليفونية اللي عرفني فيها بحصوله على الجائزة قال لي أنه من سنين طويلة بيرقب البراعم الشابة اللي بتبشر بظهور أزهار جديدة في أدبنا العربي. الصديق يحيى حقي فنان متعبد وحساس، وله قدرته على نزج التفاصيل الكتيرة اللي بتحيط بالحادث الواحد، تكون النتيجة ظهور صورة قصصية رائعة. فعلا الأستاذ يحيى حقي رسام ماهر لكنه بيرسم بالقلم. وفي عام 1973 أصدر يحيى حقي كتاب أنشودة البساطة في مجال النقد وتوجيه الناشئين من الأدباء. والآن وبعد مرور هذه السنوات منذ صدر ذلك الكتاب، بماذا يا ترى يحمس الأستاذ يحيى حقي في أذني كل أديب من أدبائنا الشبان؟ أنا مهتم جدا بأن يتصف الإنتاج الأدبي والإبداع الأدبي بصفتين، الطهارة والصفاء. ما أقصد الطهارة، ربنا سبحانه وتعالى إدانا جوهرة هائلة جدا اسمها الذهن، المخ، ثم الروح أيضا، فيجب أن نصون هاتين الجوهرتين من أي عوامل ضارة بهما. مثلا هل أنا لما أخد حبة هلوسة وأكتب قصة أقول للناس دي قصة سريالية؟ هم يدون بعض أمثلة من هذا الإنتاج يكاد يكون شبيها بتناول هذه الحبة. لا، القصة السريالية الجيدة مكتوبة بذهن في غاية من الصفاء والروعة. فحذاري من أي شاب أن يتصور أنه بتأثير خارجي سواء بتناول المخدرات أو حشيش أو هلوسة يستطيع أن يؤثر على ذهنه بحيث ينتج إنتاج أدبي. يجب أن يصون عقله ويصون روحه من أي مؤثرات خارجية ضارة. أنا لا أعيش إلا وسط الكلمات. توقيع يحيى حقي. Yeah! انتم مع يحيى حقي، برنامج خاص كتبه عبد المنعم خلف الله، المخرج المنفذ مجدي سليمان، اخراج مدحت زكي.